وقع في الحديث أربع في أمتي وذكر منها الفخر بالأحساب، هل فخر بالأحساب مذموم أم هناك حالات يجوز لحديث أنا ابن عبد المطلب؟ والجواب عن هذا من وجوه ذكرها أهل العلم، منها أن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فخرا وإنما هو تحدث بالنعمة، ومنها أن الواقع منه هو فخر لكنه كان في مقابل الكفار، وفعل ما يحرم قد يكون مأذونا به في مقابل الكفار كالعجب والكبر وأشبه هذا، فإن هذا جاءت الأدلة على أنه مما يستعمل في حرب الكفار وإن كان محرما، إلى غير ذلك من أجوبتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.